بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم. ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت القهوة والعتب واللوم، اللوم بتمنى انساك، انا بتمنى انساك. بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول. بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول. بس مش معقول اتعذب على طول، كل يوم بعنيك مشغول، كل يوم بايديك مقتول. بتنام بتنام.